الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفيما كان العالم هو المعلول والمعلوم هو العلة، لما كان من الواجب وجود المعلوم للعالم ويستحيل في الوجود الرابط أن يوجد له شيء، فإنما يتم وجود العلة للمعلول بتقومه بالعلة، باعتبار أنه لما تحتاج إلى دخول الفاء في جوابها. كان الكلام في القسم الثاني من أقسام العلم الصبوري، وهو علم المعلول بعلته. قلنا فيما سبق بأن المعلول بما هو وجود رابط، أن المعلول بما هو وجود رابط يستحيل أن يكون لشيء أو أن يكون له شيء. لماذا؟ باعتبار أي أنه إذا أراد أن يكون لشيء يعني يحمل على ذلك الشيء، والمفروض أن الوجود الرابط ماذا؟ لا يحمل على شيء. وإذا أراد أن يكون له شيء يعني يكون موضوعا، والوجود الرابط ماذا؟ لا يعقل فيه أن يكون موضوعا، لا يحمل به ولا يحمل عليه، لأن الحمل به أو الحمل عليه فرع الوجود في نفسه، والمفروض أن الوجود الرابط لا وجود له في نفسه. إذن فكما لا يعقل أن يكون الوجود الرابط بما هو وجود الرابط أن يكون معلوما للعلة إلا بتقومه بالعلة، كذلك الوجود الرابط يستحيل أن يكون عالما بالعلة إلا بما هو متقوم بالعلة. فإذا تقوم المعلول بالعلة فهذا الوجود المتقوم بعلته، هذا الوجود وجود في نفسه أو وجود في غيره؟ وجود في نفسه. فإذا كان وجودا في نفسه فيمكن أن يكون هو العالم والعلة هي المعلوم لا. واضح هذا المطلب؟ إذن نحن توجد عندنا أمور ثلاثة بحسب التحليل العقلي. الأمر الأول العلة بتمامها، الأمر الثاني مرتبة من العلة التي تقوم وجود المعلول، الأمر الثالث المعلول الذي هو سنخ وجود في غيره. فإن قلت أين هذا الوجود، أقول لا يمكن أن يشار إليه، لأنه إذا أشير إليه فصار ما هو وجود في غيره وجود ماذا؟ في نفسه. هذا قلفون. في النتيجة أنت ماذا تقول في قولنا زيد قائم؟ فقط توجد وجودات اسمية ومستقلة أو اسمية وحرفية؟ أي منهما؟ اسمية وحرفية. أين الوجود الذي هو معنى حرفي؟ أين؟ يمكن أن تشير إليه؟ يمكن أن تراه؟ يمكن أن تحس به؟ لا. يمكن أن تتصوره بنحو الاستقلال؟ لا. ولكن البرهان ماذا يقول؟ يقول هذا وجود ولكن وجود رابط، وجود ولكنه وجود رابط. إذن بناء على هذا التحليل فإن المعلول يبقى له وجود ولكنه وجود في غيره، ولا يرجع إلى الأمر الثاني وهو العلة بما هي مقومة ماذا للمعلول. لا، يبقى عندنا معلول ولكنه سنخ وجود قائم في غيره، ويبقى عندنا علية ولكنها مقومة ماذا لهذا المعلول. واضح صار الآن؟ بلي ياهو بعد بناء احنا دا نقرر مطلب السيد العلامة. هسه اكو اشكال ذاك بحث اخر، بما هي رقيقة بعد لا تعلم العلة علما حضوريا. نعم بما هي، المفروض ان الرقيقة متحدة مع الحقيقة، يعني مع حقيقتها في وجود العلة. فاذا كان الامر كذلك فيسري حكم احد المتحدين الى الاخر. فاذا قلنا ان المعلول يعلم علته بعلم حضوري، هذا مرجعه الى ماذا؟ المعلول بما هو رقيقة. لو المعلول تعبير معلول تسامحي، هذا مو معلول، هو علة هناك، او بما هو حقيقة. بما هو حقيقة يعلم علته علما حضوريا، ولكن اي مقدار يستطيع ان ينال من علته؟ اي مقدار يستطيع ان يعلم من علته؟ بقدر ماذا؟ بقدر سعته الوجودية ومرتبته الوجودية، لا اكثر من ذلك. فهو يعلم العلة ولكنه باي مقدار؟ بمقدار ما له من السعة الوجودية. لماذا؟ لماذا؟ لما ذكرناه فيما سبق ان المقدار المقوم للمعلول ليس هو تمام العلة، وإلا لما كان هناك فرق بين العلة وبين المعلول. لا بد أن يكون، أن تكون المرتبة المقومة للمعلول هي ماذا؟ هي جزء من العلة، مرتبة من مراتب وجود العلة. وبهذا يتبرهن أن المعلول وإن كان العلم علما حضوريا لا يحيط بعلته تمام الإحاطة، لأنه يلزم أن يكون مساويا لوجود علته، والمفروض أنه ليس مساويا في المرتبة والوجود لوجود علته، بل هو معلول لهذا الوجود. واضح صار إلى هنا المطلب؟ قال: وفيما كان العالم هو المعلول والمعلوم هو العلة. إذا كان هذا وهو القسم الآخر من أقسام العلم الحضوري، فماذا تقولون؟ ما معنى أن المعلول يعلم علته علما حضوريا؟ الآن يقدم هذه المقدمة، يقول: لما كان من الواجب وجود المعلوم للعالم، وهذا لا ريب فيه، إذا أراد أن يكون هذا عالم وذاك معلوم فلا بد أن يكون المعلوم ماذا؟ للعالم، حتى يكون هذا عالم ويكون ذاك ماذا؟ معلوم. وكون شيء معلوما للعالم هذا فرع أن يكون العالم له وجود في نفسه، والمعلول بما هو معلول ليس له وجود في نفسه. إذن العلة لا يمكن أن تكون معلومة للمعلول بما هو معلول. فلهذا قال: ويستقل تحيلوا هذه بين فارزتين خلوها أو بين شارحتين، ويستحيل في الوجود الرابط أن يوجد له شيء، كما يستحيل في الوجود الرابط أن يكون لشيء، لأنه أن يكون لشيء فرع أنه يحمل عليه، لابد أن يحمل عليه. أن يكون له شيء يعني ماذا؟ أن يكون محمولا عليه، والحمل به والحمل عليه فرع الوجود في نفسه. هذه بين شارحتين، واستحيل في الوجود الرابط يوجد له شيء لما كان من الواجب ذلك. متى يتم هذا؟ قلت إنما يتم وجود العلة للمعلول لا بما هو معلول، بل بتقوم المعلول بالعلة. وإلا إذا لم يتقوم المعلول بالعلة فوجوده في غيره، فلا يمكن أن يكون عالما والعلة هي المعلومة. إذن على هذا الأساس المقوم من هو؟ المقوم هو العلة. فإذا علم العلة بمعلولها، علم المعلول بعلته مآله إلى علم العلة بنفسها. مآل علم المعلول بعلته إلى علم العلة أو علم المعلول، علم العلة بنفسها. ولكن العالم هي المرتبة والمعلوم هو ماذا؟ هو العلة. ولكنه بأي قدر يستطيع أن يأخذ تأخذ هذه المرتبة؟ بقدرها، بحسبها، بنفسها بني تعلم بنفسها، ولكن بأي مقدار؟ بالمقدار الذي تقوم وجود المعلوم، بهذا المقدار، بحسبها لا بحسب المعلوم على ما هو عليه في الواقع. واضح صار المطلب إلى هنا؟ قال فالعلة بنفسها، العلة بنفسها ما هو حالها؟ موجودة لنفسها لو مو موجودة لنفسها؟ بل لها وجود في نفسها، في نفسها ولنفسها، وجود مستقل. فلهذا بعد يمكن أن تكون ماذا؟ عالمة والعلة ويكون لها شيء. فالعلة بنفسها تقول له وجود في نفسها ولنفسها؟ يقول نعم موجودة لنفسها. فالعلة بنفسها موجودة لنفسها، خبر بعضيتي. العلة بنفسها موجودة لنفسها عالمة بالعلة نفسها. والحال ذي أيضا بين شارحتين، أعيد عبارة. فالعلة بنفسها موجودة لنفسها يعني في حال كونها كذلك، يعني لها وجود في نفسها ولنفسها لأنها علة، عالمة بالعلة نفسها. خب سيدنا، خب هذا ما صار علم المعلول بالعلة، هذا صار علم المعلول بالعلة. يقول والحال أن المعلول غير خارج منها، يعني ياه المعلول رقيقة المعلول لو حقيقة المعلول، حقيقة المعلول غير خارجة منها أي من العلة. فإذا العلة عالمة بالعلة. تقول هذا ما صار علم المعلول بعلة. يقول والحال أن المعلول بما هو حقيقة ليس خارجا عن مرتبة وجود إلا عن دائرة وجود العلة. والحال أن المعلول غير خارج منها. إذن طب لعد لماذا ينسب العلم إلى المعلول؟ يقولون علم المعلول بعلته. يقول وينسب إلى المعلول، هذا العلم صار علم العلة بنفسها. طب لماذا تنسبه إلى المعلول؟ يقول والمعلول ليس خارجا من ذات العلة بما هو حقيقة لا بما هو رقيقة. وفي النتيجة هذا المعلول الرقيق يعلم أو لا يعلم؟ يقول بلي، والحمل بين الحقيق بين المع التي بما هي مقومة والمعلول بما هو متقومون، ماذا؟ حمل الحقيقة والرقيقة. ياهو بلي هذا أحسنتم. فإذا تصير واحدة بعد، ما تصير بعد ما يصير اتحاد، هم نعم تصير واحدة، لأن لا ياهو أقول لا، هذا حمل الحقيقة والرقيقة ما عندنا شغل فيه الآن، أنتوا لا تروحوا لنا حمل الحقيقة والرقيقة، واتركوا العبارة، أنا دا أشرح العبارة يا دكتور بعد ذاك مطلب آخر دا يريد يشير إليه كما أشار بالأمس. إذن من يعلم العلة؟ من هو المعلوم؟ العلة. وبتقول لعد أنا أنسبه هذا العلم أنسبه لمن؟ أنا أنسبه للمعلول بما هو رابط، مع أنكم أنتم أثبتتم العلم للعلة بما هي مقوم للمعلوم، وهذا أحدهما غير الآخر. يقول لا، بينهما ماذا؟ حقيقة ورقيقة. مو ذاك اللي تقولوا أنتم. أعيد المطلب، خلي ذهنك يمي. إلى هنا السيد العلامة ماذا صور؟ علم العلة كمرتبة بالعلة بتمامها. أنت تقول لعد المعلول بما هو وجود رابط له علم أو ليس له علم؟ يقول نعم له علم. تقول من أين؟ يقول لأن هذا المعلول بما هو وجود رابط ما هو؟ متحد مع حقيقتي، فما يوجد للحقيقة يوجد بالعرض لماذا؟ للرقيق. واضح صح؟ ومن هنا تجد بأن العلم عندنا بعلتنا ضعيف أم قوي؟ واضح. لماذا؟ لأنه نحن رقيقة تلك الحقيقة، أما حقيقتنا ها فعلمها بعلتها ماذا؟ قوي شديد. وكل جهد الإنسان هو أن يتصل بحقيقته فيحصل ما عند الحقيقة بتمام الحقيقة، مو بتمام وجود العلة. محال أن يصل إلى تمام وجود العلة، لأن مقومه من؟ مقومه مرتبة من مراتب وجود العلة. وهذا معنى قولهم أن كل موجود يأخذ من باطنه. واضح صح؟ ما معنى أن كل موجود يأخذ من باطنه؟ خب يعني يأخذ من حقيقته. بعض يتصور يأخذ من حقيقته يعني يأخذ من تمام وجود العلة. لا، أي مرتبة من مراتب وجود العلة يشغلها هو؟ افترضوا أنه هذه تمام العلة، هذه افترض أن العلة هذه كل وجودها، هذا تمام وجودها، هو أي مقدار يشغل؟ يشغل 20% من هذه المساحة فيأخذ من حقيقته بهذا المقدار، يشغل 40% يأخذ ماذا؟ بهذا المقدار، يشغل 90% يأخذ بهذا المقدار، يشغل 99 و99 و99 مية ما يقدر يشغل. لماذا؟ لأنه يكون ماذا؟ مساويا لعلتي. بعد لا معنى لأن يكون ذاك إلا هذا معلوم. إذا شغل كل وجود علته فليس ذاك إلا وأنا معلول، فليكن الأفرض بالعكس أساسا. بعد اثنينية مو متصورة، إلا ومعلول ما لا يوجد. إذن أنت تأخذ بمقدار ما تشغله من مراتب وجود إلا. ومن هنا يتضح معنى قول الحكماء وإن لم يبينوه أن المعلول هو الوجود النازل للعلة. يا علة تمام العلة، ها؟ لو العلة بما هي مقومة للمعلول، مو العلة بتمامها نزلت، محال العلة بتمامها تنزل، وإلا لما كان معلولا. بلي يا مرتب متنزل، أقول هي نفس وجود العلة، هي نفس وجود. أنا من الأمس هي ضربت مثال النفس، لماذا؟ في النتيجة مرتبة الخيال غير النفس، وهي مرتبة من مراتب وجود النفس، ولكنه الصور الخيالية متقومة بتمام وجود النفس وبمرتبة بمرتبة منها، ولكن هذا معناه أن مرتبة الخيال في النفس غير مرتبة العقل، وجودان لو جميعا موجود بوجود واحد، موجود بوجود واحد. العلم بتمام مراتبها موجودة ماذا؟ بوجود واحد. أنت المعلول أي مقدار تشغل من؟ فهذا التكثر يكون لأي شيء؟ للمعلولات يكون تكثر، أما العلة فهي بسيط الحقيقة وهي كل شيء، وليس بشيء منها، لأنه هذه الشيئيات لماذا تكثرت؟ لأنه ما استطاعت أي واحدة منها أن تكون تمام العلة. هذه مقدار من العلة، هذه مقدار من العلة، هذه مقدار من العلة. فعندما وصلنا إلى مرتبة المعلول شنو صار عندنا؟ فمن هنا قالوا أن التكثر يلازم المعلولية. إذا صار معلول بعد يتكثر. هسه كل بنحوه من أنحاء التكثر، ها؟ مو بالضرورة هسه التكثر العددي يكون. سيروح ذهنك إلى التكثر العددي. واضح إلى هنا المطلب؟ قال وينسب العلم إلى المعلول بما أنه، يعني المعلول، غير خارج منها أي من العلة، يعني المعلول بما هو حقيقة. هذا تعبير، إذا صار حقيقة بعد ما يصير معلول، يصير علة هو، ولكن أنا أعبر عنه معلول من باب التسامح حتى أشخص ما هو. وينسب العلم إلى المعلول بما أنه أي المعلول غير خارج منها، نقطة، انتهى المطلب. فإن قلت خب هذا صار علم العلة بنفسها، يعني بتمام وجود العلة، يعني العالم مرتبة من العلة، المعلوم تمام العلة، لو المعلول ما يسعه وجود العلم معلول. المعلوم أي مقدار؟ يقول بحسب ما يسعه من وجوده. واضح؟ قال ولا ينال المعلول، يعني بما هو متقوم بالعلة، يعني الحقيقة لا الرقيقة، ولا ينال من العلم بها أي بالعلة إلا ما يسعه، يعني يسعه ماذا؟ يسع المعلول. هذه هو تعود على من؟ هذه يسع وسع مفعولها من فاعلها منه؟ المعلول مفعولها منه؟ لا احسنتم، وسع كرسيه السماوات، تمام اتفقت جيدا. اذا ما يسعه، هذه ضمير مستتر اكو هنا الفاعل، يعود على من؟ على المعلول، يعني ما يسع المعلول هو، هذه الضمير الهو هي مفعول شنو؟ يسع، تعود على من؟ تعود على العلة. خب لماذا ذكر؟ باعتبار انه اضيف الى ماذا؟ باعتبار انه مضاف او انه يعود على ما الموصولة، فماذا ذكر؟ لا محذور فيه، ما يسعه. هسه هذه الماء الموصولة راد يبينها، قال ماذا؟ من وجودها، لأنه ماء الموصولة يعود على من؟ على العلة أو على المعلول؟ على العلة. إذا الضمير لابد يعود على العلة، فلابد أن يكون من وجودها مو من وجوده. واضح صار؟ لا ليش تشكيك في الوجود أكبر؟ شنو ليش يا بيسر؟ يلا بين مولانا، أنت تدعي دعوة، الدعوة بين، قرر المطلب. لماذا يلزم منه التشكيك في المراتب ولا يلزم منه التشكيك في الوجود؟ أولا، وثانيا ما الفرق بين التشكيك في المراتب والتشكيك في الوجود؟ ثانيا أقول بين، أنت مولانا دعيت دعوة مطلبين أكو به. أولا هذا لا يثبت التشكيك في الوجود، يثبت التشكيك في المراتب. أقول قرر المطلب لماذا. ثانيا أو ما الفرق بين التشكيك في الوجود والتشكيك في المراتب؟ بينه. هذا شنو ربطه بجوابي مولانا؟ أقول جاوبوا على سؤالين عندي تفضل. شنو الفرق بين المراتب والوجود؟ أنا ما قلت شيء. الآن في هذا في أول البحث الدكتور أبو حسين البارحة قال لي سيدنا معنى ذلك أنه يرجع إلى التشاؤم. إذا بعد معلول ما عندنا، بس عندنا علة ومرتبة من العلة. قلت اليوم بين، قررت المطلب، في النتيجة عندنا وجود رابط، ولكن أنت تقول لي أين الوجود الرابط؟ أنا ما أقدر أشير إليه، لأن سنخ وجود هو ماذا؟ قائم في الغيب. فلهذا أنا لست من القائلين بأن العلية ترجع إلى التشاؤم كما يقول صدر المتألف، يعني الدليل ماكو عليه. لعل البحث العرفاني يثبت المطلب، ولكن بعد بالمكاشفة برهان يثبت إلى هذا الحد، وهو أن هناك وجود مستقل وأن هناك وجودات رابطة، ولكن توجد، ولكن رابط. أين الرابط بعلتها؟ خلافا لنظرية ماذا؟ خلافا لنظرية العرفان التي تقول ماذا؟ تقول أساسا ليس في الوجود إلا العلة وشؤون العلة. بعد أكثر من هذا لا يوجد. هذا المطلب لو تم فيتم عرفانيا بالمكاشفة، أما برهانيا على مباني الحكمة المتعالية بعد أكثر من هذا المطلب لا يتم. قال إلا ما يسعه من وجودها. هذا اتضح برهانه بأنه لماذا بمقدار وجود المعلول يأخذ من وجودي تكون العلة معلومة له. فإن قلت في النتيجة إلى الآن سيدنا ما استطعتم أن تثبتوا لنا أن المعلول عالم بالعلة، يقول لا، بين العلة كمرتبة وبين المعلول ماذا يوجد بينهما؟ اتحاد. فما يوجد على أحدهما يوجد للآخر بنحو أضعاف. فتبين هذا المعنى اللي يذكره صاحب التعليق، حمل الحقيقة والرقيقة، حمل الحقيقة والرقيقة، الذهن كله وين يذهب؟ أن الرقيقة معلول والحقيقة شنو؟ تمام وجود العلة. لا لا، هذا خطأ مولانا، لا يعقل ذلك. طبعا أقول خطأ يعني مبنى سيد العلامة يقول هذا غير معقول، أنا لا أقبل ذلك، ويصرح في موردين أو ثلاثة في حواشيه على الأسفل. أنا إن شاء الله من أنتهي من المطلب أقرأ الحواشي لكم، أنه يقول هذا الذي ذكره صدر المتألهين غير تام، والذي أقوله هو التام. ملتفتين؟ إذن عندما نقول اتحاد بين الرقيقة والحقيقة، ليس المراد من الحقيقة تمام وجود العلة، وإنما المراد من الحقيقة ماذا؟ مرتبة من مراتب وجود العلة الذي هو مقوم للمعلول، فهو حقيقة المعلول مو تمام العلة، هي حقيقة وجود المعلول. بلي؟ والحمل بينهما، هذا ضمير بينهما بعد يعود على من وعلى من؟ على الرقيقة والحقيقة لا على العلة والمعلول. بل إلا أن تقول مرادك من العلة يعني العلة بما هي مقومة، يعني مرتبة العلة. بل صحيح. أما إذا مرادك من العلة يعني تمام وجود العلة بعد غير تام. والحمل بينهما حمل العلة على المعلول، ولكن يا معلول متقوما بالعلة مو المعلول بما هو وجود الرابط، يعني المعلول بما هو حقيقة لا المعلول بما هو رقيقة. والحمل أيضا نوع من حمل الحقيقة والرقيقة. بين ماذا وماذا؟ بين الحقيقة، بين العلة مقومة والعلة ماذا والمعلول متقوم، مو بين العلة تمامها والمعلول خارجها. واضح؟ إذا عندما نقول التفتوا جيدا، هذه في قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء، هو مهم عندنا هذا المطلب، وهو أننا نقول أن الحمل بين العلة والمعلول حمل الحقيقة والرقيقة. هذه العلة التي نقولها مو تمام وجود العلة، العلة بما هي مقومة للمعلول، مرتبة من مراتب وجود العلة. واضح؟ عندما نقول معلول تنزل عن وجود العلة، فالمعلول وجود نازل للعلة، والعلة وجود تام للمعلول. مو مرادنا من العلة يعني تمام وجود العلة بما لها من شؤون الوجود، وإنما مرتبة من وجود العلة بما هي مقومة للمعلول، هي تمام وجود المعلول. لماذا؟ لأن المعلول وجوده في غيره، ومقومه ماذا؟ وجوده في غيره، لو في نفسه، في نفسه، لأنه ليس خارج عن دائرة وجود العلة، والعلة ما هي؟ وجودها في نفسه. فلهذا قال فمآله على نحو اللف والنشر، طبعا غير المرتب. فمآله الآن دي لخص البحث بعد، فمآل علم المعلول بعلته إلى علم العلة بنفسها. طب علم العلمة التي بنفسها اتحاد له وحده، طيب بعد واحد، ولكن يا علة العالمة ويا علة المعلومة. قال إلى علم العلة وهي مأخوذة مع معلولها، يعني ماذا؟ يعني بما هي مقومة للمعلول، هاي المرتبة، بنفسها وهي مأخوذة وحدها، يعني تمام وجود العلة. واضح صار المطلب؟ هذا فيما يرتبط ماذا؟ بهذا فيما كان العالم هو المعلول والمعلوم هو العلة. وأما ومآل علم العلة بمعلولها أيضا إلى علم العلة بنفسها، فأيضا واحدة له اتحاد، ها؟ واحدة أيضا لا يوجد اتحاد، لأنه اثنينية لا توجد، فرع الاثنينية الاتحاد، وهنا لا يوجد ماذا؟ اثنان. علم العلة ماذا؟ ولكن علم العلة وهي مأخوذة نفسها، يعني تمام وجودها بنفسها وهي مأخوذة مع معلولها، يعني مرتبة من مراتبها، لأن الذي يقوم المعلول مرتبة من مراتب وجود العلة. ويستحيل أن يكون مظهرا تاما لتمام وجود العلة، ويستحيل. احنا نعد كل هذا المعركة هنا، أنا ليش دا واقف ثلاثة أيام عندها؟ أريد أثبت برهانيا أن الصادر الأول بعد لا يمكن أن يحيط بكنه العلة، حتى لو كان غير متناهٍ، حتى لو كان. بس تقول لي سيدنا شلون يصير؟ أبين بعدين، هذا إشكال عندكم، أنتم قبلتم سيدنا في بحث الكلام وهنا بأن الصادر الأول غير متناهي، والعلة الأولى أيضا ماذا؟ وهو الواجب سبحانه وتعالى غير متناهي، لكن كيف لا يحيط؟ الجواب أن اللا تناهي مشكك، له درجات، والصادر الأول له بعض درجات اللا تناهي، والحق له جميع درجات الله تعالى. هسا نبين بعد ذلك. هسا نبين هذاك في السؤال آخر أنا دا أطرحه وأجاوب عليه. المهم هو هذه كل مطلبي هو هذا. هذا المطلب اللي الآن أنا وقفت عدو 3 أيام لهذه الجهة. وهو أن المعلول حتى لو كان هو الصادر الأول وقلنا بالسنخية بين العلة ومعلولها، فإذا كانت العلة لا متناهية فالمعلول لا متناهي، مع ذلك يكون هو الوجود الناقص للعلة. فإذا صار وجود ناقص إذن يشغل ماذا؟ مرتبة من مراتب وجود مفيضه. فإذا شغل مرتبة من مراتب وجود مفيضه فلا يمكن أن يحيط بتمام وجود موجده، بل يحيط بمقدار سعته الوجودية. وهذا هو صريح القرآن الكريم، ولا يحيطون به علما، يحيطون به يعلمون به ولكن لا يحيطون به علم. هذه الآيات مالتها رواياتها مالتها مولانا 73 حرف، 72 أعطينا، واحد ما أعطينا، شواهد كثيرة في الرواية أنه أكو فرد شيء لم نعطه. هذه مو لم نعطه لأنه منعنا، لا لا، سالب بانتفاء الموضوع، لا توجد قدرة على التحمل حتى يعطى، لأنه مساحته الوجودية هذه حتى ولو كان غير متناهي. قال وفيما كان. طب إلى هنا انتهينا من ماذا؟ من مسألتين أو من 3، وهي ماذا؟ وهي علم العلة بنفسها أو علم الشيء بنفسه، وعلم العلة بمعلولها، وعلم المعلول ماذا؟ بعلته. طب سؤال، علم أحد المعلولين بالمعلول الآخر كيف يتم؟ يقول السيد العلامة فقد أجاب، لأنه نحن أرجعنا جميع العلوم إلى علم العلة بالعلة، وهنا أيضا العلة تعلم العلة، ولكن يا علة بما هي مقومة لهذا المعلول، تعلم بالعلة بما هي مقومة لهذا المعلول. فمرجعوا علم أحد المعلولين بالمعلول الآخر إلى ماذا؟ إلى علم العلة بنفسها. كيف؟ هذه المرتبة من العلة تعلم هذه المرتبة ماذا؟ من العلة. واضح صار المطلب؟ وهذا الذي قاله صاحب التعليق أعطوني كتاب المولان، يقول فهم القاصر لا يسعني أن أفهم هذه العبارة. طبعا على المب اذا هذا المطلب مو واضح هو بلي ما يتضح المطلب في اي حاجه مولانا هذا بلي بلي يقول بلي. لكن فهمي يقصر عن نيل ما اراد بهذا الكلام الاخير، لانه هو لم يفهم الحقيقه والرقيقه بهذا المعنى الذي نحن قررناه ويصرح به في الجزء الثالث من الأسفار صفحة 319 كما نقرأ العبارة. العبارة هناك واضحة جدا، يقول أساسا علم الشيء بشيء لا يخرج عن وجود الشيء أبدا، محال، لابد أن يكون مرتبة من مراتب وجود ذلك الشيء. ولكن حيث أن صاحب التعليق الشيخ مصباح حفظه الله تعالى لم يفهم هذا المراد هذا المعنى، فهم المراد من الرقيقة ذاك المعنى، وفهم المراد من الحقيقة ماذا؟ العلة بتمامها. فهنا قال لكن فهمي يقصر عن نيل ما أراد بهذا الكلام الأخير. قال وقد أجاب في بعض دروسه. شوف شون السيد العلامة مجيب للمطلب، ولكنه باعتبار ما ملتفت الشيخ حفظه الله فيقول وقد أجاب في بعض دروسه بأن لكل واحد من المعلولين علما حضوريا بالعلة، فيشاهد ما للآخر من الكمال الوجودي في ذات العلة. العبارة هواي واضحة، أن المعلول بحقيقته يعني العلة يشاهد ماذا؟ يشاهد العلة، يعني يشاهد العلة نفسها مو يشاهد هذا. هذه اثنينية بين المعلولين موجودة، أما بين حقيقتهما أيضا أكو اثنينية، لو كلاهما غير خارج عن شيقة دائرة العلة. ها أنا مدى أقول شبوك التفت جيدا، هذه علة، هذه هم علة، هذه من قبيل مولانا، نفس لها مرتبة خيال ونفس لها مرتبة ماذا؟ عقل. فلو فرض أن العقل يعقل والنفس تعقل، كلاهما مرتبتان لوجود واحد، هذا يعقل أن ذاك موجود وذاك يعقل أن هذا ماذا؟ موجود، وكلاهما خارج عن دائرة وجود العلة أو غير خارج؟ غير خارج. هذا يعلم بذاك وذاك يعلم بهذا، تقول يلزم اتحاد، اقول مو اتحاد، واحدة اصلا، مو اتحاد واحدة، ولكن مو اتحاد بين الوجودين الرابطين للمعلولين، لا لا، بين ماذا؟ بين العلتين المقومتين لهذا المعلول ولهذا المعلول. وهذا عندما اقول علتين هذه من باب ضيق التعبير، عن تعبير آخر ما عندي، يعني أقول هذه المرتبة التي قومت هذا المعلول، هذه المرتبة التي قومت هذا المعلول، ولكن هذه المراتب على نحو الجزئية، على نحو التركب، وعلى نحو الوجود الواحد، على نحو الوجود، فهذا يعلم بها، فعلمت العلة بنفسها. ولكن تارة العالم مرتبة عالية والمعلوم مرتبة دانية، وأخرى بالعكس، وثالث أحدهما في عرض الآخر. فالعلة علمت بنفسها، ما أدري وقصة، دائما علم الشيء بنفسه أو بمراتب وجوده، ولكن إما العالي للداني وإما الداني للعالي، وإما ماذا؟ أحدهما في عرض الآخر، وهما معلولا علة ثالثة، ولكن بما هما حقيقتان لا بما هما رقيقتان. فلهذا هاي الجملة ضيفوا لها وكذا، هذه وفيما كان، قولوا وكذا فيما كان العالم والمعلوم معلولين لعلة ثالثة بنفس البيان السابق. صار معلوم؟ ها؟ بعد حتى انت روح الى الاحاديث شوف هذا الميزان طبقه، شوف لا يمكن غير هذا. وانت اذا تصورت انك علمت من غير الله، اما ذاك ليس بعلم، واما لا تعلم انك علمت بالله، يعني لا يوجد عندك علم بالعلم، مو انه لا يوجد علم، والا انا انما علمت بك من طريق ماذا؟ من طريق حقيقتي التي هي واحدة مع حقيقتك. ولكن حيث أني في عالم المادة، لكي ترتبط الحقائق هناك ويعلم بعضها ببعض، لابد أنك تحتاج إلى ماذا؟ ها؟ إلى معد. أحسنتم. وإلا الحقائق موجودة هناك، حقائق موجودة، ولكن لكي يحصل لك علم بالعلم، مو علم، وإلا أنت تعلم حقيقتي وأنا أعلم ماذا حقيقتك، ولكن علما بسيطا. هذا العلم البسيط أريد أوصله إلى ماذا؟ إلى العلم المركب، يعني علم بالعلم، هذا يحتاج معدات، فإذا استعدت النفس عند ذلك ماذا؟ يحصل لها العلم بالعلم، مو يحصل لها العلم. فلهذا هذه لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله، هذا أصلا برهاني، يعني ويستحيل أن يكون غير ذلك. لا تعرف ذوات الأسباب إلا بأسبابها، محال غير ذلك. حتى بعد ذلك خلي يذهب أهل الحديث أن نشوف شو يسوون في الروايات هذه. خلي يذهب أهل الحديث هاي الروايات يفسرونها، ولكنه على طريقتهم في تجهيل الناس لا في تعليم الناس، يختارون تلك الروايات التي لا توجد فيها هذه المطالب. فالروايات عامية يقموها العامة، أما المطالب التي ذكرها أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أنه لا يعلم مخلوق، لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله، هم يقرؤون هذه الرواية وهو على كل شيء شهيد. صاحب الميزان ماذا يقول؟ يقول شهيد مو بمعنى شاهد، وهو على كل شيء مشهود. لا يمكن إذا لم يكن مشهودا أن ترى ذلك الشيء، يعني إذا أردت أن ترى شيئا أولا وبالذات لا بد أن تراه هو، وثانيا وبالعرض لا بد أن ترى ذلك الشيء. ما هو برهانه؟ هذا برهانه. واضح صار المطلب إلى هنا؟ قال فليس المراد، الآن هذه فليس المراد تفريع على ما تقدم في الأقسام الثلاثة. يعني في أي قسم؟ في علم العلة بالمعلول، في علم المعلول بالعلة، في علم أحد المعلولين بالمعلول الآخر. يقول فليس المراد من اتحاد العالم والمعلوم انقلاب الشخصين شخصا واحدا. هذا لا نريد أن نقول، احنا لا نريد أن نقول أن المعلول يعلم بالعلة يعني المعلول يكون هو العلة. شنو أكو عاقل يقول هذا المطلب؟ أنا إذا علمت بالله أصير الله، وإذا علمت بالشجر أصير شجر، وهكذا نريد أن نقول. وليس معنى علم العلة بمعلولها يعني أن تكون ماذا يكون؟ تكون العلة هي المعلول، فيكون الواجب هو ممكن ويكون الغني هو الفقير، لأنه يتحد معه بعض. دع سيدنا ما هو مرادك؟ يقول ها مرادي أن من الوجود الواحد ننتزع مفهومين، مو مرادنا أنه ينقلب الشخصان إلى ينقلب الشخصان إلى شخص واحد، وجودان إلى وجود واحد، بل انتزاع ماهيتي. مراد من الماهية هنا المفهوم، وإلا عالم ومعلوم هذول مو مفاهيم، مو ماهيات مفاهيم. بل مرادك لعد من الاتحاد سيدنا ما هو؟ قال بل انتزاع مفهومي العالم والمعلوم من العالم، من نفس العالم هم ننتزع منه عالم وهم ننتزع منه ماذا؟ معلوم، لأنه علم شيء منه، هم هو عالم هم هو ماذا؟ معلوم. ولكنه إما العالم هي العلة والمعلوم هو المعلول، وإما بالعكس، وإما العالم هو المعلول والمعلوم هو المعلول الآخر، ولكن نفس هذا المعلول هم هو عالم وهم هو ماذا؟ هو معلوم. لماذا؟ لأن المعلوم ليس خارج عن دائرة وجود العالم. واضح صار المطلب إلى هنا؟ يبقى عندنا سؤال أخير وهو علم الشيء بنفسه. أنتم أشكلتم قلتم في علم الشيء بنفسه لا توجد اثنينية، فما معنى الاتحاد؟ يقول هذا الاتحاد الذي نقوله من باب اختلاف المفهوم، وإلا في المصداق الخارجي كما تقولون هو ماذا؟ هو عينية، وأحنا نتكلم في عالم المفاهيم، أحنا قد لا علاقة لنا بالواقع الخارجي إلا بواسطة هذه المفاهيم. وأما عد علم الشيء بنفسه من اتحاد العالم والمعلوم، لماذا؟ قال فهو باعتبار انتزاع مفهومي العالم والمعلوم منه، أي من الشيء، وهما مفهومان متغايران، فسمي ذلك لأنهما مفهومان متغايران اتحادا، وإن كان في نفسه وفي المصداق الخارجي ماذا؟ واحدا. وبما تقدم التفتوا جيدا، وبما تقدم يظهر أن الاعتراض الأخير وهو أن جميع العقول تكون عقلا واحدا، هذا الإشكال الذي قال أنه على أن لا تكون جميع المجردات شخصا واحدا، قال اتضح بأنه لا. لماذا لا؟ لأنه هذه الموجودات المجردة إما بعضها علة لبعض، وإما بعضها في عرض البعض الآخر، يعني إما بعضها في طول البعض الآخر وإما بعضها في عرض البعض الآخر. إذا كان بعضها في طول البعض الآخر فيرجع إلى علم العلة بمعلوله وعلم المعلول بعلته، ولا يلزم ماذا؟ واحد شخصية ما تلزم انقلابها إلى شخص واحد. وإما ماذا؟ بعضها في عرض البعض الآخر فيلزم أن يكون فيدخل في مسألة علم المعلول بالمعلول الآخر. وقد أجبنا. قال: وبما تقدم يظهر فساد الاعتراض بلزوم كون جميع المجردات شخصا واحدا. لماذا ظهر الفساد؟ لما ظهر أن شخصية العالم أو المعلوم لا تبطل بسبب الاتحاد المذكور، بل لا تبطل بسبب العينية المذكورة. واضح صار المطلب إلى هنا؟ ها؟ الآن بقيت عندنا هذه خلافا لطريقتنا، احنا في هذا الفصل عندنا إشارات خارج الفصل. طبعا بالمقدار الممكن نجمل هذه الإشارات إن شاء الله غدا، ندخل لبيان هذه الإشارات. بعد أنا كان بيودي أيضا أذكر الآثار المترتبة على مسألة اتحاد العقل والعاقل والمعقول بعد هواية طول البحث. فقط هذه الإشارات غدا نذكرها وندخل إن شاء الله في الفصل الثالث. والحمد لله رب العالمين.